باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. الحديث باين ان هو قصده الفتية وهو على الدابة، وتذكروا ان في الابواب السابقة في باب الايمان كان جه برضو حديث انه في يوم النحر في خطبة الوداع خطب وهو على الدابة على الناقة. وقلت وقتها انا قلت ان في حديث بينهى عن اتخاذ ظهور الدواب منابر، وقلت طبعا الحديث ده مش متعارض مع ده باعتبار انه عند الضرورة لا بأس، فكان في ضرورة في يوم النحر عشان الناس كلها تشوفه والناس كلها تسمعه، وكذلك في يوم منى ما قصدش، انما في يوم النحر كان قاصد انه يبقى هو على ظهر الدابة او الراحلة يعني، لكن في يوم من الناس جاي تسأله بقى هو على الدابة والناس جاي تسأله فهل لازم ينزل لهم مع الدابة؟ يعني هو ده اللي عاوز يقوله الإمام البخاري، يعني انه ما فيش بأس انه هو وراكب وجهز جاء السائل واقف، فما فيش ما يمنع انه يجيبه وهو ايه وهو راكب. اما الحديث نفسه فبيبين الرحمة الواسعة، رحمة ربنا سبحانه وتعالى والتيسير اللي في الإسلام. طبعا في يوم النحر بالذات بيبقى فيه مطلوب كذا حاجة، مطلوب الطواف اللي هو طواف الإفاضة طواف الحج يعني، وسعيه إذا كانش سعى في الأول، ومطلوب كذلك رمي جمرة العقبة بسبع حصيات الرمية الأولى، ومطلوب النحر نحر الهدي إذا كان الهدي واجبا عليه هدي القران أو هدي التمتع، ومطلوب الحلق أو التقصير كذلك. دي المطلوبات في اليوم ده، أربع حاجات مطلوبين من الحج: الرمي والحلق والطواف والنحر. المثالي في الموضوع ده، المثالي زي ما بيقولوا رنح، المثالي مجموع في كلمة رنح أي رمى ثم نحر ثم حلق، ده المطلوب. الطواف بيمكن تأجيله يوم واثنين وثلاثة زي ما هو عاوز يعني، وبالتالي اللي في اليوم ده بالذات مطلوب هما الثلاثة دول ما يؤجلوش يعني، بعكس الطواف ممكن تأجيله للحائض، ممكن تأجيله للمشغول، ممكن تأجيله للمريض، ممكن تأجيله طالما انه مش هيتحلل التحلل الأكبر. فعشان كده قالوا الترتيب رناحة يعني الرمي ثم النحر ثم الحلق، لكن مش كل الناس تتاح لهم الفرصة دي، بمعنى انه ساعات الانسان في الظروف الحاليه بقى لما الواحد بيشوف دلوقتي على الواقع بيجد ان تيسير النبي صلى الله عليه وسلم للمناسك وللمسائل دي تيسير النهارده مطلوب جدا. في ناس ما تقدرش ترجم، ما بتلحقش تنزل المزدلفه، وعلى ما ينزل والمرور يبص نفسه وصل الظهر فمرة احنا وصلنا العصر، تاني يوم العصر، فالرمي لازم هيتأخر، ويكون هو مثلا وكل احد بالنحر، فالنحر يتم قبل الرمي، وساعات الرمي يتم قبل النحر، وساعات الحلق يتم، وهكذا. فما سئل عن شيء صلى الله عليه وسلم قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. ففهمنا إن الأعمال المطلوبة في هذا اليوم ما فيش بأس من إنها تتبادل المواقع حسب ظروف الشخص، كل شخص حسب ظروفه بقى. استطاع أن ينزل من المزدلفة على طول وراح رمى الأول ماشي، قدر يكمل ويطوف ماشي، ما قدرش وراح بيته حلق ما فيش مانع، وهكذا. باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. يعني برضو شوف ما سابوش حاجة بدا، يعني زي ما بنقول دايما ما فيش حاجة من أمور الدنيا والدين إلا ولازم تحتلاقيها في القرآن أو في السنة. الإجابة بالإشارة هل يصح ولا لازم تتكلم؟ سألك سؤال فأشرت برأسك أو أشرت بيدك، هل يصح ولا أقولك أنت ما بتردش عليا ليه؟ احتراما للدين يعني، واحتراما للفتية، واحتراما لمقدار العلم وما إلى ذلك، هل يجوز؟ فبيقوله من أجاب بإيه؟ الفتية بالإشارة بالرأس أو باليد، يعني يصح. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال ولا حرج. يعني يعني يعني بإيده، الإجابة كانت بإيده بقى، يعني بإيده هي كانت الإجابة كده يعني زي بعض. قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. كده يعني دبح يعني قتل. فإذا أجاب بإيده لما سئل وما الهرج، فكممكن يقول القتل ما لهاش، قالها بإيده، يبقى يصح الفتية بإشارة الرأس وإشارة اليد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام. طبعا الحديث في اختصار، إذا الناس قيام شافتهم فين؟ بصت من غرفة عائشة، يعني هي دخلت الغرفة خارج المسجد، دخلت غرفة سيدة عائشة فلقتها واقفة تصلي، فبتسأل فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، أي فنظرت من غرفة عائشة إلى المسجد فوجدت الناس قياما واقفين يصلوا. الكلام ده كان في صلاة الخسوف لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. آية يعني هل هي علامة من علامات قرب الساعة أو علامة من العلامات التي يعذب الله بها الناس اللي هو حاصل ده؟ آية علامة يعني، فأشارت أي نعم برأسها، يبقى أجابت برأسها. فقمت حتى تجلاني الغشي، الغش أو الغشي الاثنين واحد، اللي هو بداية الإغماء، بداية الإغماء الغش، من التغشية التغطية، من التغشية اللي هي التغطية. وهنا بيقول حتى علاني، مش كده؟ عندك علاني تجلاني. أيوة. في الهامش علاني. أيوة. يعني أيوة. واحدة من الاثنين. الاثنين صح. أيوة. إذا كان عندك علاني يبقى في الهامش تجلاني، عندك تجلاني عندك يبقى في الهامش علاني، حسب الكتب اللي في الكتب اللي في ايديكم. يعني علاني يعني ايه بقى على دماغي، تجلاني يعني ايه غطاني. الغشي او الغشي بداية الاغماء، بداية فقد الوعي. فجعلت اصب على رأسي الماء عشان تفوق، عشان تفوق يعني، حاسس بقى انها دايخة يظهر من كثرة الوقوف، والدنيا كانت حر جدا. وانتوا عارفين ان صلاة الخشوف والكسوف بتبقى القراءة فيها طويلة جدا، صلاة ذات قيامين وقراءتين وركوعين، فالصلاة صلاة طويلة. مش قلنا الركعة الأولى يقف يصلي يرى البقرة بعدين يركع، ومدة الركوع تساوي نصف القراءة، وبعدين يقوم يقرأ سورة آل عمران، وبعدين مدة الركوع الثاني تساوي نصف مدة الركوع الأول، وبعدين يقوم وبعدين يسجد السجدتين، وبعدين يرجع في الركعة الثانية يقف القيام الأول يقرأ مقدار سورة النساء، ثم يركع، ثم الركوع طبعا طويل قوي برضو نصف الركوع الثاني من الركعة الأولى، ثم يرفع، ثم يقرأ سورة المائدة، ثم يركع برضو نصف الركوع الأول من الركعة الثانية، وبعدين يرفع، وبعدين يسجد سجدتين حتى تنجلي الشمس. ما انجلتش الشمس بعد ما قرأ كل ده يقعد يدعي لحد ما تنجلي، فيقسم ما بين الصلاة والدعاء المدة بتاعت الخسوف حتى ينجلي الخسوف أو الكسوف. فطبعا مدة الصلاة طويلة جدا ما تحتملش، والدنيا كانت حر جدا، فعشان كده كان هيغمى عليه، فبدأت تصب مية على راسها عشان ايه؟ عشان تفوق. لان انت عارف ان دي آية من آيات الله، الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا ودعوا حتى يكشف ما بكم. فقالوا نقسم الصلاة والدعاء على المدة، فإما إذا أطال الصلاة يعني إيه قصر الدعاء، وإذا قصر الصلاة يعني قلل من قراءة أطال الدعاء. المهم يشغل وقته، يشغل وقته كله، يشغله بالصلاة والدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا الكلام ده لأن خسوف وكسوف القمر علامة كبرى من علامات الساعة، علامة كبرى من علامات الساعة. قبل الشمس ما تطلع من مغربها هيحصل لها الخسوف، قبل ما تطلع يعني، عشان كده لو حصل الخسوف بعد الخسوف مباشرة تطلع الشمس من مغربها على طول، يعني بداية خروج الشمس من مغربها الخسوف. وانتوا عارفين طبعا وجومي على الشمس والقمر، فمن علامات دي بتبقى علامات الساعة. عشان كده لما بتسأل السيدة اسماء بتسأل السيدة عائشة آية، قالت لها ايه؟ قالت لها اشارت نعم آية، يعني علامة من علامات قرب قيام الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف ان الساعة ما كانش هتقوم في زمانه، لكن بيعلمنا نعمل ايه علشان نحن كمان نعلم اللي ورانا واللي ورانا يعلموا اللي وراهم، بحيث لما تحصل يبقى الناس المعاصرين عارفين ما يجب ان يكون حالة الخسوف وحالة الكسوف. فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت اصب على رأسي الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم واثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. طبعا أريته إن أظن في الهامش لم أكن رأيته في الهامش، أنا ما عنديش في الهامش حتى الجنة والنار، أنت قلت كده بالجر. أيوة. والجر جائز وإن كان البعض مرضيش بيه، لكن هي بتقرأ بالرفع والنصب والجر، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار. ايه بقى دي وازاي وليه؟ اذا قلت حتى الجنة والنار نقول حتى هنا هي الابتدائية، اسمها حتى الابتدائية. والجنة مبتدأ، خبره محذوف، تقديره مرئية. حتى الجنة مرئية. وإذا قلت حتى الجنة بالنصب هتبقى حتى هنا عاطفة، وتبقى الجنة منصوبة بالعطف على الضمير الموجود في كلمة أريته أو رأيته. وإذا كانت حتى الجنة زي ما هو قال كده يبقى حتى هنا حرف جر، حرف جر. والبعض اعتبر ان ممكن تبقى معطوفة على المجرور المذكور من قبل، ما من شيء اللي هو شيئا يعني مجرور، لكن طبعا هو الافضل انه حتى هنا تبقى حرف جر. فيبقى الثلاثة ماشيين معك، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنارين. الرؤية هنا، الرؤية هنا رؤية بصر مش رؤية منامية، لأنه كان واقف يصلي، واقف يصلي وشاف الكلام ده كله في المحراب. فما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا، حتى الجنة والنار رأيتهما، يعني رأى كل ده رؤية بصرية عينية. يا ولا فاروق وانت تزق وتزيدنا وتعطل. نعم. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا. فيقال يعني قولها ثلاث مرات يعني. فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أصعب موقف ده وأكبر عقبة من العقبات السبع التي يصادفها الإنسان قبل لقاء ربه، اللي هو فتنة القبر. فتنة القبر النبي صلى الله عليه وسلم بينبه وبيبين أنها شديدة جدا جدا، لأنها تقريبا زي فتنة المسيح الدجال، يعني امتحان. الفتنة انتوا عارفين كلمة فتنة يعني امتحان، وأصل الكلمة كلمة الفتن انك تدخل المعدن في النار عشان تخلصه من الشوائب. الذهب الخام بيبقى فيه شوائب مش ذهب خالص، فيخش النار، لما يخش النار الشوائب تتحرق وتروح وتسيح ويطلع ايه؟ الذهب خالص. ده اصل كلمة الفتن، اصل كلمة الفتن ادخال المعدن في النار لتخلصه من الشوائب. تطلق الكلمة بعد كده بإيه؟ على ايه؟ على الاختبار الشديد والتمحيص اللي ينشأ منه خلوص المعدن من كل شوائبه، فتطلق كلمة الفتنة. والفتنة تطلق على على تعبيرات كتير، يعني تطلق الفتنة على على ما فعله الكفار مع المسلمين من تعذيب لردهم عن دينهم اللي ربنا قال فيها والفتنة أشد من القتل. ففتنة المسيح الدجال فتنة خطيرة جدا جدا، لولا أن ربنا سبحانه وتعالى بيتولى المؤمنين برحمته فيشوفوا كلمة كافر في جبهته ويعرفوه ما كانوش ينجحوا. إنما الناس بتفتن تسقط من أعماله اللي خارقة للعادة واللي ما عادش يقدر يعملها، أعمال يعني غريبة. فكذلك في القبر، لما طبعا الواحد بيموت، الموت ليس عدما محضا ولا فناء مطلقا، الموت انتقال من دار إلى دار، الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن بس، والميت يشعر بعد موته بكل شيء، حتى أنه يسمع خفق نعال مشيعيه على القديم، يعني يسمع رجلين الناس وهي ماشية بعد ما يدفنوه، يسمعهم، يسمع رجليهم على الأرض. فما هوش عدم، إنه بس ما قدرش يتكلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب المشركين في قليب بدر، في غزوة بدر، يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، وسيدنا عمر قال له أنت بتسمعهم إزاي، هيسمعوك إزاي وقد جيفوا، قال له ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم بيسمعوا أكتر منكم بس ما يقدروش يتكلموا، ما يجاوبوش، ما يقدروش يتكلموا. بيبقى الإنسان حاسس بكل حاجة لكن فاقد الحس والحركة نتيجة انقطاع تعلق الروح بالبدن. زي ما نقول الروح مثلا عبارة عن تيار كهرباء، تيار كهرباء، يوصل تيار الكهرباء للجسم تقوم العين تشوف والودن تسمع والقلب يدق والإنسان يقدر يحرك إيديه ويحرك رجليه زي أي جهاز، فيشة الكهرباء محطوطة، الموتور شغال بتاع التلاجة وبتسقع وتشتغل وكده، تشيل الفيشة يحصل إيه؟ مفيش حاجة، تبقى صندوق، تبقى زي الصندوق. التلفزيون تحط الكبس تلاقي صورة وصوت وألوان ومحطات وحكاية، تشيل الكبس يبقى عبارة عن إيه؟ علبة مفيش فيها حاجة. فكذلك الإنسان عبارة عن جهاز، الجسم ده الروح كهرباء، بتوصل الكهرباء، توصل الكهرباء يشتغل جهاز، يشتغل عربية واقفة زيها زي الطوبة، تدور المرش بتاع العربية، الموتور يشتغل وتديها قدام، تروح قدام ترجع لورا وتلف يمين وتلف شمال عشان الكهرباء وصلت، من غير كهرباء خلاص ما يتوقف زيها زي الرصيف اللي واقفة جنبه. فهو ده جسم الإنسان، الروح هي المسيطر والمؤثر على إيه؟ على الحواس وعلى الحركة. فإذا جينا إحنا فصلنا الكبس بين الروح وبين الجسم، الجسم يعمل إيه بقى؟ زيه زي الطوبة بقى خلاص، مهما تضربه ما يحسش، يشوف ما يشوفش، يسمع ما يسمعش، أجهزة ما فيش، ما فيهاش التيار الكهربائي اللي يشغلها. لكن في نفس الوقت الروح موجودة، الروح بتشوف، بتعقل، بتدرك، بتعقل وبتدرك. بعد الدفن الكبس يتحط تاني، بعد الدفن يتحط تاني، يحصل التوصيلة، لما تحصل التوصيلة يبتدي الميت يسمع بقى ويشوف ويقعد ويسأل. بعد كده بقى بيبقى في دار أخرى اللي هي دار البرزخ، ولبس آخر وجسم آخر للبرزخ، إما جسم مريح وإما جسم مؤلم. فالإنسان طبعا لما فجأة وهو بيتكلم أو هو بياكل أو هو قاعد أو هو نايم أو أيا كان وضعه يجيله الموت، هنا اليقظة الكاملة والتامة ساعة الموت، مدة طويلة قوي وفجأة صحي، الله يلاقي نفسه صحي، أنا فين، أنا كنت إيه، هنا نمت كل ده، يبقى مستغرب. شوف الواحد لما يبقى نايم نوم عميق وفجأة يصحى، يبقى كان فين ده، بيحلم أحلام ومش عارف إيه، وبعدين يبص يلاقي نفسه قام، لقى نفسه في السرير أو نايم في حتة كده أو كده. فكذلك ساعة الموت، ساعة الموت لحظة فوقان، يعني لحظة فهو آن شديدة جدا ويقظة كاملة وتامة كما لو كان الواحد نايم وصحي، لأنه ساعتها تبان الحقيقة بقى، يبان الزيف بتاع الدنيا، يبان أن كل ده زخارف وكل ده مناظر وكل ده خيال وظل، كأنه ظل حائل، ظل شجرة، وانت قاعد بتهيالك ان دي الشجرة واتاري ده ظلها على الحيطة، لما الشمس راحت الظل راح، بتمسك ما لقيتش حاجة فبتبقى ساعتها فوقان غريب او الواحد بيفوق في اللحظة دي، وطبعا يتفاجئ بالملائكة ويتفاجئ بالبدلة اللي جايبينها له اللي حينقلوا منها روحه من جسمه الى البدلة الجديدة دي. وبعدين طبعا بيبقى حاسس وشايف ومتشال ورايح المقابر وشايف الناس بتصلي عليه، وبعدين حفر التربة، وبعدين بياخدوه ينزلوه، وبعدين يروحوا طالعين، وبعدين يقفل عليه ويقعد يسد في التراب ويرمي مية، والراجل عمال يقرأ والتاني عمال يقول والتالت عمال يعيد، فبتبقى يعني فظيعة جدا اللحظة دي. وفجأة كل ده يمشي ويلاقي بقى الضلمة اللي ما بعدهاش ضلمة، لا بعدها ولا قبلها، ضلمة ما حدش فينا شافها أبدا ولا حد هيشوفها إلا ساعة الموت. يعني كل ضلمة في الدنيا كوم، وضلمة القبر كوم تاني خالص، مختلفة تماما والوحدة بقى. وفجأة يلاقي بقى دول بيقولوا له قوم قوم قوم، وما فيش بقى حد جاب لا يمه ولا يابا ولا أخويا ولا فلان، قوم. ويسأل بقى الخضة هنا، الخضة الخوف الوجل، ما فيش ملحق، ما فيش حد، ما فيش حد معاه، ما فيش حد هيغششه، ما فيش حد هيمسكه، ما فيش، لوحده، زنقة فظيعة. ربك ايه ودينك ايه وكنت بتقول ايه على الراجل ده؟ ما يقولش اسمه طبعا، ولا يقوله محمد، ولا يقوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقوله عشان ما يغششهوش. فالمؤمن ربنا سبحانه وتعالى بيثبته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللي هو القبر. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات دنيا وأخرى. فبيجاوب بقى، وبيجاوب باللسان العربي الفصيح بغض النظر عن لسانه، هو ما بيعرف عربي ولا ما بيعرفش، أخرس ولا طرش، ما فيهاش بقى لا خرس ولا طرش، لأن السمع ساعتها والرؤية ساعتها والإدراك غير سمع وبصر وإدراك الدنيا، غيره خالص. ليه؟ الغمامة راحت، الغمامة والغشاء والغطاء، الواحد في الدنيا دي متغطي محطوط في جسد قد كده، وله حدود وله قدرات، والدنيا مغطية عليه. ساعة ما الدنيا بقت زوال وخيال وخلاص، وبقى هو والحقيقة المجردة، ساعتها بقى السمع والبصر والإدراك حاجة ملهاش حدود. فبيجاوب بقى ربنا بيثبته، وبيجاوب يقول هو ربي وربي الله والدين الإسلام، ويقول بقى كلمة اللي بنلقنه للميت، ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد هو رسول الله، أتانا بالهدى والبينات فصدقناه واتبعناه. فالملائكة تقول له نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا، يعني هما كانوا عارفين من الأول يعني، لكن الامتحان بقى هما لازم يعدي. ونام صالحا، ينام بقى مطمئن بقى، النومة بقى اللي هي بتاعت البرزخ، نومة الجسد دي ونومة الروح بقى، ودي بتختلف من شخص لآخر، وحياة أخرى ما نقدرش نعرف كونها، لكنها نوع من أنواع الحياة بتختلف. فالشهداء لهم حياة خاصة فيها رزق، عند ربهم يرزقون فيها رزق. أما غير الشهداء فلهم حياة برضو خاصة، لكن أدنى من حياة الشهداء، ما فيهاش رزق. التاني بقى الكافر اللي مش مؤمن أو مش مسلم والعياذ بالله، لما هيسأل طب مش عارف حاجة، أو اللي قالها نفاقا، ما هو زي ما الناس بتقول بيقول زيهم، فيسأل ويتلخبط بقى، يتدربك بقى، يتلخبط ويتدربك وما عرفش يجاوب ويتلجلج ويقول لهم ما اعرفش ازاي الناس ما كانت بتقول كنت بقول زي ما كانت الناس بتقول. وده طبعا بيضيق عليه بقى القبر حتى تختلف أضلاعه، اليمين يروح شمال والشمال يروح يمين، والعياذ بالله. وما ورد بقى عن المسائل دي. نجانا الله وإياكم من هذه الفتنة. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. انت عارفين طبعا وفد عبد القيس لما جم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له انه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفاري مضر، فقل لنا على قول ندخل به الجنة ونعلم الناس اللي ورانا، فأمرهم بأربع ونهاهم عن ايه؟ عن أربع. اللي بيروي الحديث واحد من الوفد اسمه مالك ابن الحويرث. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. انت عارفين طبعا أبو جمرة ده احنا جبنا حديثه قبل كده في كتاب الإيمان، اللي ابن عباس قال له اقعد جنبي واجعل لك نصيب واجعل لك أجر وبتاع عشان يترجم له، لما كان عبد الله بن عباس واليا على البصرة من قبل علي بن أبي طالب اللي هو ضمرة بن عمرو الضبعي كنيته أبو جمرة. هتلاقي احنا قلنا الكلام ده في كتاب الإيمان، كان يعرف الفارسية، وابن عباس قال له خليك جنبي وأجلسه على سريره وقال له أجعل لك إيه أجر عشان يترجم له، كان يعرف فارسية يترجم من العربية إلى الفارسية يعني. نعم. عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. فاكرين طبعا الكلام ده كله احنا شرحناه، حتى قلنا ان مرحبا أي صادفت رحبا، وأول من قالها سيف بن ذي يزن. بذكركم بس بالكلام اللي اتقال. نعم. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. هنا ما فيش واو، ندخل هي فيها واو، وندخل به الجنة، ومرة تلاقيها مرفوعة ندخل، ومرة تلاقيها مجزومة ندخل بالسكون. هناك كان فيه واو في رواية ديكها، هنا يمكن يشير إليها في الهامش ويمكن ما يشيرش إليها لأن ما تفرقش مع الواو يعني. وعندك بالرفع ندخل بالرفع. أيوة. نعم. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. طبعا ما فيهاش الحج عشان ايه؟ ما كانش لسه الحج فرض. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المخير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. طبعا تعرفين الأربعة دول شرحناهم، قلنا الدباء، الدباء اللي هي القرع، القتة القرع، الكوسة لما تنشف بيفضوها تبقى عاملة زي الكوباية، لما تجيب الكوسة وتقطع وشها من فوق أو القتة وتقطع حتة من فوق وتفضيها تبقى جوه إيه؟ تبقى جوه فاضيه، تبقى زي الكوبايه وتنشف، كانوا يحطوا فيها البلح والنبيت الزبيب والحاجات دي ويسيبوه يقوم يتخمر بسرعه. وده الدباء. واما الحنتم الجرار الخضر القلل والبلاليس والبرمه والحاجات اللي هي ما دخلتش النار خضره لسه خضره، ويسدوها ويسد خرمها اللي هي يسد خرمها ما تبقاش ما تنفس، فدي برضو يسرع فيها التخمر. واما النقير اللي هي اصل الشجره اصل النخله مقطوع النخله وطالع منها حته الجذر ده ينقروها تقوم تبقى عامله زي الوعاء، برضو يرموا فيها الحاجه فتسرع في التخمر. واما المقير او المزفت المطلي بالزفت، المقير المطلي بالقار. القار نبات يحرق بيترك اثر كده ويسيح كده عامل زي الزفت، برضو يدهنوا به الفواصل بين الخشب وبعضه في المراكب. لو تشوف الانفوشي لما بيعملوا في المراكب، الانفوشي صناع المراكب، لوح جنب لوح بين اللوح واللوح الميه ما بتنفتش، ليه؟ هتلاقي فيه شريط اسود مدهون كده، بيجيبوا بتاع كده زي البراد زي الابريق ويمشي بين الخشب ويدلق كده، اول ما يمسك ينشف مانع لنفاذ الماء. هو ده ايه؟ القار. فكانوا يجيبوا الاناء ويطلوه من جوه بالقار او يطلوه من جوه بالزفت، فالحاجه تتخمر فيه بسرعه. نهاهم عن الشرب في هذه الاشياء من باب سد الذرائع. طبعا بعد كده الناس عرفت الحلال والحرام وفهموا ان كل مسكر حرام، وانه ما اسكر منه الفرق الزنبيل برميل فملء الكف منه حرام، وما اسكر كثيره فقليله حرام. فهموا الناس بقى وعرفوا خلاص، يبقى ما فيش مال. يبقى النهارده ابنك لما تكون انت جايب في البيت خيار ويجي يمسك الخياره ويقطعها وبعدين مفضيها او قتة ويروح مليها مثلا كوكاكولا ولا مليها عصير قصب ويقعد يشرب، مش حرام بقى خلاص؟ ما عرفنا كلنا، ومش متروكه حتى تتخمر، انما كان زمان بيتركوها حتى تتخمر. فده من باب سد الذرائع، انه الحاجه اللي تؤدي الى الغلط بلاش منها. زي ما بنقول الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح. والحديث ده زي ما قلنا موجود اهو، الحكم بتاعه كده، هتلاقي ان فيه كنت قد نهيتكم عن الاشربه، بعد كده قال لهم الان فاشربوا فيما شئتم غير ان لا تشربوا مسكرا. خلاص الناس عرفت. فما اعرفش بلغني النهار ناس بتقول لي ده في ناس بتحرم القتة ولا بتحرم الخيار ومش عارف مش عارف حاجات. فقلت يمكن حد قرأ الحديث ده وفهمه غلط، ما عارف بيقولوا شافوها في مسلسل ولا شافوها في التلفزيون ولا سمعوها فين. يقول بيحرموا الخيار ومش عارف ولا بيحرموا الكوسة، وشافوا واحد بيبيع كوسة ولا خمسة ضربوه ولا مش عارف ما فهمتش هم عاوزين يقولوا ايه يعني. فنرجع تاني ونقول النهارده لو انا عندك جرة خضراء ومليتها مية تشرب فيها، ماشي اشرب ما يجرش حاجة، المية مش هتتخمر. انما تحط فيها عصير قصب وتسيبه بقى 3-4 أيام وتستهبل، ما خلاص بقى، ما هي دي زي دي. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. الرحلة هنا بمعنى إيه؟ الارتحال. ليه بقى؟ وانت عندك أظن الرحلة بالشدة والكسرة. أيوة بالكسر. ما عندكش حاجة تاني؟ لا في الهامش فيه بالضم. في الهامش بالضم الراء. بضم الراء، خد بالك. نقول لك بقى الحكاية، الرحلة بالكسر الارتحال، الرحلة بالفتح المرة من الارتحال، الرحلة المكان المرتحل إليه. وضحت؟ هذه بقى عشان تعرف الفرق. الرحلة أي الارتحال، الرحلة زي ما نقول السفرة، المرة من السفر، الرحلة المرة الواحدة من إيه؟ من الارتحال. الرحلة المكان اللي أنت إيه؟ رايح له، أو الوجهة التي يرتحل إليه. فتقول رحلت إلى مكة رحلة، يبقى أنت رحت مرة واحدة. المدينة هي الرحلة التي أسعى إليها، رحلة. أمتع شيء الرحلة إلى الأراضي المقدسة، يبقى الارتحال. وضحت؟ ها وضحت يا محمد، كتبتها؟ طيب ها. هنا بقى بالإمام البخاري بيقول الرحلة في إيه؟ عشان يطلب الحل للمسألة أو النازلة أو الإيه؟ السؤال اللي عني إلي، يعني حتى ما حصل حاجة عاوز يفهم إيه الموضوع، عاوز يعرف راسه من رجليه، هل يرتحل من أجل ذلك؟ أيوة يرتحل. وسافر إيه؟ جابر بن عبد الله مسيرة شهر لعبد الله بن أنيس في إيه؟ في مسألة واحدة، في سؤال واحد. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزير، كان اسمها غنية. البنت اللي جوزها عقبة بن الحارث ده كان اسمها غنية، والحديث ده خطير جدا، وخلي الستات تاخد بالها وتسمعه كويس. الستات اللي قاعدين يستبهوا أو ينتبهوا أول الحديث اللي جاي ده، حديث في منتهى الخطورة اللي جاي ده. نقول بقى عقبة بن الحارث تزوج من إيه؟ ابنة وبنت، ما ينفعش في الهامش. أيوة أهو كده، بنت وابنة. تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزير فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. بعد ما اتجوز وعايش مع امرأته، جات له واحدة ست كده طلعت له من تحت الأرض تقول له ده أنا رضعتك ورضعت امرأتك. الله، يبقى في الحالة ده ما تزوجي بباطل، مصيبة يعني. شوف هيقول لها ايه بقى هو. فقال لها عقبة ما اعلم انك ارضعتني ولا اخبرتني. طبعا في عندك بليه كمان في الهامش. ارضعتيني اخبرتيني بليه في الهامش، في الهامش في دي وفي دي. انما الصياغة بس بالمناسبة، الصياغة الناس اللي بتحب اللغة العربية وتشوف قد ايه شرحها بيبقى جميل. ما أعلم فعل مضارع، أرضعتني ماضي. ليه جاب دي مضارع وليه جاب دي ماضي؟ شوف الناس كانت تعرف اللغة العربية بالسليقة. مش عندك كده برضو؟ تمام. ما أعلم أنك أرضعتني. ليه؟ العلم لم يأته إلا الآن بمقولتها، فعبر عنه بالمضارع. وأما الرضاعة فقد تمت في الزمان الماضي، فعبر عنه بالماضي. شوف يعني حاجات حاجات بسيطة لكن بيبقى لها طعم لما تعرفها كده، بيبقى لها طعم. دي تعلمك إيه؟ بقول أنا الكلام ده عشان نتعلم دايما، ما ناخدش المسائل سطحية، لا الآية ولا الحديث ناخده سطحي. نتأمل ونسأل ليه الكلمة دي جت كده، وليه الكلمة دي جت كده، وليه دي ما جتش كده، وليه جت كده. تلاقي تحت منها إيه حكاية. نتعلم بس التأمل، لما هنتأمل في ظاهر اللفظ هنعرف نتأمل بعد كده في ايه؟ في باطن اللفظ، في المعنى. وانتوا عارفين طبعا ان التفسير، تفسير القرآن او تفسير الحديث، هو معرفة المراد او بيان المراد باللفظ. التفسير بيان المراد باللفظ، اما التأويل فهو بيان المراد بالمعنى. هذا الفرق. وما يعلم تأويله إلا الله. عشان كده كل ما حد يفسر يقول لك والله أعلم بمراده، بمراده. فالتفسير بيان المراد باللفظ، التأويل بيان المراد بالمعنى. التفسير يعتمد على النقل والرواية. التأويل يعتمد على العقل والدراية. خد بالك، شوف انا بقول حاجات بسيطة عشان يسهل حفظها تبقى فاهم ايه الفرق بين التفسير والتأويل. يعني ربنا قال وما يعلم تأويله إلا الله، طب يبقى كل المفسرين دول بيقولوا ايه؟ لا، ده التفسير حاجة والتأويل من آلة يقول آلة أمره إلى كذا. النهاية المقصود، النهاية الأخيرة أو الغاية، هذا الفرق. التفسير نقل ورواية، التأويل ايه؟ عقل ودراية. التفسير بيان المراد باللفظ، التأويل بيان المراد بالمعنى. فاحنا اللي بنعمله وبننقله عن اقوال العلماء اللي هو التفسير وجامع التفسير اللي احنا بنقوله ده في والحاجات دي، هي عباره عن ايه؟ لفظ، بيان المراد بايه؟ باللفظ بس. انها بيان المراد بالمعنى؟ لا، المعنى ده عند ربنا هو اللي يعرفه. هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ده الفرق. ومن هنا كان من اللازم لأي واحد يحب يفسر أو يعرف تفسير أو يدرس تفسير أو يعرف علم التفسير، كان لابد له من علوم ممهدة. وأنا كنت كلمت فيها قبل كده وقلنهم يبلغوا حوالي 46 علم يسموهم أدوات المفسر، 46 أداة، منها معرفة المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والمكي والمدني. ها؟ مفكرين الكلام ده؟ يقول تعرف النحو وتعرف الصرف وتعرف البيان وتعرف البديع وتعرف التعبير وتعرف الحذف وتعرف الإضافة وتعرف الإطناب وتعرف شوية الحاجات اللي كنا قلناها في علوم القرآن. فكل ده عبارة عن إيه؟ شغل في الألفاظ بس. شغل في إيه؟ في الألفاظ. فالتأمل في الألفاظ يحببك في اللغة العربية، يحببك في اللغة العربية. لأن إحنا لما درسنا اللغة العربية في المدارس كانت صعبة علينا قوي، وكانت كده ملخبطة كده وما بنفهمهاش وما نعرفهاش، والنحو والصف أوحش حاجة كانت بالنسبة لنا. اعرب ما تحته خط، سؤال متروك في جميع الامتحانات، اعرب ما تحته خط، سؤال متروك على طول، ما كانش الواحد يبص فيه حتى يقول طب ما احاول مثلا اشوف، ما خلاص ده ما فيش، ندور بقى على الانشاء والنصوص والكلام. ليه؟ لان القواعد موضوعه وتدريسها موضوع باسلوب ما يحببش الناس في اللغه العربيه. فياريت ياريت ربنا يوفق ناس من واضعي المناهج انهم يحطوا اللغه العربيه باسلوب يحبب التلامذه فيها. فنرجع تاني نقول هنا مثلا اللفته دي، ما أعلم أنك أرضعتني. دي ماضي ودي مضارع، عشان العلم حدث إيه؟ الآن، ساعة ما قالت له ما كنتش عارفه قبل كده. أرضعتني دي ماضي، وعندك أرضعتني وأخبرتني. ولا أخبرتني. أيوة، ما كانش ما عارفش غير دلوقتي، هو دلوقتي هو بس عرف. وبعدين فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله. أشفت بقى أنزلك هذه الرحلة في المسألة أو النازلة، هذه الرحلة ارتحل وركب وراح لحد النبي صلى الله عليه وسلم يسأله حصل أنه اتجوز كذا، وأن جات واحدة ستة قالت له ده أنت رضعت معاها وأنا مرضعاك وانتوا الاثنين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بحيقول إيه، وانتبهوا للرد الخطير اللي جاي ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. كيف وقد قيل، شوف الإجابة بقى. ما هو بيقول له بتقول إنها رضعتني ورضعت مرتي، وأنا عمري ما شفت الست دي رضعتني، ولا كنت أعرف حاجة زي كده، ولا حد قال، لأمي قالت لي ولا حماتي قالت لي ولا إحنا نعرف ولا حد شاف ولا حد عارف ولا حاجة. الله، يعني هناخد بكلامها ويتخرب البيت؟ حد يقول كده؟ شوف النبي يقول له كيف. كيف يعني كيف تستمر في معاشرتها وقد قيل. كيف يعني كيف تستمر في هذا الزواج وقد قيل. اهو اتقال وخلاص، اهو اتقال، اهي واحدة بتقول، اهي واحدة بتقول. ادي معنى كيف وقد قيل، يعني كيف تستمر معها في الزواج ده وقد قيل. اتقال، واحدة بتقول، احتمال واحد في المليون انها ايه؟ صادقة. احتمال واحد في المليون انها صادقة، يبقى الموقف ايه؟ بقى زنا والعيال عيال سفاح. فكيف كيف بقى تستنى معاها وقد قيل؟ شوف بقى بعد كده حصل ايه بقى، هو تصرف ازاي بقى عقبة؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. ففارقها عقبة، فسخ الزواج، مش طلاق بقى، مش مراته عشان يطلقها، الجواز نفسه اصلا باطل، يبقى اسمه ايه؟ فسخ، زي العقود التي تفسخ لفساد شروطها او لفسادها. ها، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. شوف الخطورة بقى، الحديث ده كان بيخوفني جدا جدا جدا، وعشان كده كنت دايما بنبه. وتذكر ان في كتاب التربية في الاسلام والبرامج اللي اتذاعت في التلفزيون عن الموضوع ده، بقيت سألت الرضاعة، كنت دايما اقول في ناس بتهزر وتترضع ده وده، اوعوا تعملوا حاجة زي كده، لان الواحد ما يعرفش بكرة فيه ايه، الواحد ما يعرفش بكرة فيه ايه. بعد كده بقى الفقهاء طبعا مسكوا الكلام وبدأوا بقى يحطوا بقى حدود ويحطوا شروط، لأنه خافوا، قال لك واحدة متغاظة إزاي يتجوز بنت أم حسن وما تجوزش بنتها؟ إزاي تروح بقى تقول له ده أنا مرضعاك وانتوا الاثنين، يروح مطلقها تخرب بيتهم في زمن فسدت فيه الضمائر. إزاي دلوقتي لو جبت واحد وقلت له إيه، جاب 4 شهود على واحد قال لك ده زنا، وشفناه فلان مع فلانه وزنا وكان مرودي في الايه في المكحله وتمر الخيط ما يمرش، و4 شهود هم، وتاخد الراجل ترجمه وهم 4 شهود متاجرين من على باب المحكمه، في حاله فساد الضمائر دي والعياذ بالله، بتبقى المسائل خطيره جدا جدا، والمسائل تؤخذ بحرص بحذر. فمن هنا الفقهاء قالوا بقى ايه، البعض قال وشرط شروط، منها ان تكون الرضاعة في زمن الرضاعة، يعني ما يبقاش انه 10 سنين وتقول رضعتك وانت سنك 10 سنين، ما ينفعش، لان الرضاعة هنا ما تغذيش، لكن دي مردود عليها، مردود عليها باللي راحت اشتكت تسد عائشة وقالتها الواد ده ابني وانا مربيه طول عمري وعندي وغلامي، جوزي بدأ يبصله كده غير منه عشان الواد كبر وبقى شاب كده، شايفه جوزي كده متضايق، اعمل ايه؟ قالت لها رضعيه، يبقى ابنك، رضعيه ابنك وبحرم عليك. فهترضعه ازاي؟ طبعا الناس هنا هتيجي في البخاري دي، فبعض الناس تفهم غلط، رضعيه يعني ايه؟ يعني تنزل اللبن في وعاء وبعدين تدي له ايه؟ الوعاء يشربه، مش هترضعه بنفسها. المهم، طب ما ده كان كبير فمردود عليها اهي، لكن اهو قال لك يمكن عشان تألفة القلوب وعشان الراجل اللي بس كده مش عارف. وبعدين قالوا كمان انه يكون الرضاعة منها بناء الجسد، منها بناء الجسد، يعني يستفيد الجسم منها من الرضاعة، فالمفطوم واللي جسمه بيتبنى بقى بالأكل يبقى اللبن ما يأثرش فيه، ما يبنيش أنسجته، يبقى ما ينفعش تبقى الرضاعة دي مش محسوبة. ومنها قالوا الرضاعة ليس المصة والمصتان، ليس المصة والمصتان، هزار خدت وصاحبتها على صدرها، دي والدة ودي والدة بيهزروا، فخدت ابنها على صدرها ادته صدرها مص مصة وراح سايبه ويقول لك أنا رضعته، لا ما هيش مصة ولا مصتان، وإنما لابد أن تكون رضعات مشبعات. اشترط بعضهم 3 رضعات واشترط البعض الآخر 5 رضعات. أظن الكلام ده كله احنا قلناه باين على المنبر، وأخواتكم من الرضاعة مش قلناه؟ ها؟ قلناه. طيب خلاص كفاية كده، ده احنا بنفكركم بس. المهم نرجع تاني ونقول ايه، ونقول ان مسألة الرضاعة دي مسألة خطيرة جدا، لابد ننتبه اليها، ننتبه اليها، وما يحصلش بقى هزار في الكلام ده، ان حد يرضع حد ملهاش لجوم. وكان زمان ما فيش حاجة اسمها لبن صناعي وحاجات زي كده، كانوا يجيبوا اللبن الطبيعي ده ويخففوه بمية وحاجات زي كده. فنرجع تاني نقول اهتموا الستات، تهتم قوي بالموضوع ده، مفيش حد يرضع حد، لان كمان حتى حرمان البني ادم مما يريد في وقت ما بشيء مش في ايده. الولد كبر، بنت خالته عجبها عاوز يتجوزها، تقول له لا دمك امها مرضعاك، طب ليه؟ طب ليه؟ ها؟ حرمنا الولد مما يريد. فننتبه لمسائل الرضاعه، لان يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان. التناوب في العلم يعني إيه؟ يعني الشيخ بيقول درس وأنا عندي نبطشية ما أقدرش أروح، ومزميلي أقول له إيه؟ أنت عن بد نبطشياتنا اليوم اللي أنا أمسك فيه ما تمسكش أنت فيه، ثم أنت تروح في اليوم اللي أنا فيه نبطشي وتيجي تقول لي حصل إيه، وأنا أروح في اليوم اللي أنت فيه نبطشي وأجي أقول لك إيه حصل إيه. أدي معنى التناوب في العلم، إن أنا وصاحبي أنا أروح مرة وهو يروح إيه مرة، أنا أقول له اللي حصل وهو يقول لي إيه اللي حصل، أدي معنى التناوب في العلم، نوبة ونوبة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ح قال قال طبعا أنتوا عرفتوا طبعا ح يعني إيه، يعني بحاول من سند لسند، دي سكة فلان فلان فلان خلاص، السكة الثانية فلان وفلان وفلان. نعم. قال أبو عبد الله اللي هو البخاري، وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهي من عوالي المدينة، ضواحي المدينة بعيد عن المسجد شوي، كان ساكن سيدنا عمر بعيد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العوالي سموها العوالي بعيدة شوي. نعم. وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. يعني أهو سيدنا عمر ما كانش بيروح الخمس فروض في مسجد رسول الله كل يوم، كان بيروح يوم ويوم إيه ويوم لا، صاحبه يروح ويروح يوم وصاحبه يروح يروح يوم. فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا. الكلام طبعا في حذف في اختصار، فنزل يوما صاحبي الأنصاري فضرب بابي، أي فنزل يوما ثم رجع فجاء إلي فضرب بابي ضربا شديدا، بيختصر يعني الحدوته. فقال أثم هو، أثم هو ثم اسم، ثم اسم يشار به إلى البعيد، ومنها لرأيت ثم نعيما وملكا كبيرا، لرأيت ثم يعني هناك، أثم هو يعني هو هو موجود وهناك هو موجود. ففزعت، فزع عمر خاف اتخض ايه بالليل هيجي لي الصبح يقول لي الكلام ده مش بالليل ده رجع بالليل، وخبط خبط خبط خبط، فخاف سيدنا عمر، لان الخوف جاله منين؟ كانوا متوقعين ان ملك من الغساسنه جاي يغزو المدينه، فكانوا متوقعين غزو للمدينه من احد ملوك الغساسنه الجبابره، فتهيأ له بقى ان الجيش بتاع الغساسنه جه غزا ايه المدينه، ادي سر فزعه. فخرجت اليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طبعا حدث أمر عظيم، برضو في اختصار في الكلام، اختصار في الكلام، لأن هو جايب الحديث عشان التناوب في العلم بس، عشان حتة بتاعت كنت أنا بنزل يوم وصاحب الأنصار بينزل يوم، لكن طبعا قال له في إيه؟ قال له طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. فقلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي، عارفين طبعا سيدنا عمر جاب التراب حط على رأسه وقال لك لا يبالي الله بعمر ولا ببنت عمر بعد كده، لا يبالي الله بعدها بابنات عمر وبعمر، وخاف جدا وارتبك جدا وزعل، لأنه طلاق رسول الله من بنته اتقطع النسب واتقطع حدوته طويلة عريضة بنت أم المؤمنين، وتبقى رسول الله غضبان، ولو غضبان رسول الله وغضبت رسول الله ولا زعلته تبقى يبقى ربنا غضب، وما دام ربنا غضب راح غضب في داهية، يعني كان ده إحساس سيدنا عمر. فطبعا هي كانت بتعيط وتقول له ما اعرفش القصة دي، كان سببها حكاية المغافير لما اتفقت مع السيدة عائشة وقول له أنت ريحة بقك ومش ريحة بقك، عارفين الحكاية دي، أنت توب إلى الله فقد سقط قلوبكما أي مالت عن الحق. فلما قال لها طلق كنا رسول الله عملت عيطت عيطت عيطت، قالت له ما اعرفش انا مش اعرفش انا اعرف اعرف منين ما اعرفش. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، برضه دي مختصره لانه ما دخلش عليه ما قدرش يخش عليه على طول، النبي كان في مشروبه فوق عليه وفوق وما مرتفعة عن الأرض والحاجب تحت، استأذن له مرضيش مرة واثنين وثلاثة، بعدين أذن فدخل. فدخل سيدنا عمر لقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد غضبان غضبان، فعاوز يبسطه ويضحكه ويسري عنه. فقال له احنا كنا في مكة مبسوطين، وكنا كل واحد فينا في بيته سبع، ونسواننا بتسمع كلامنا، جينا المدينة نسوان المدينة بوظوا نسواننا، وخلاص كل واحدة عاملة لي فيها شخصية، وتيجي تكلمها تاخده تدري معاك في الكلام. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تبسم كده فرح عمر بقى، فسأله هنا في اختصار. فقلت وأنا قائم أطلقت نسائك؟ أيوة. بعد بقى ما إيه ما هدي قال لا، فقلت الله أكبر. الله أكبر، الحمد لله.